عند البركة لقيت لولو ضفدعا أخضر كبيرا. كان الضفدع يجلس على ورقة شجر مائية. سألته لولو بأدب: هل تعرف أين النجوم؟ نظر الضفدع إلى السماء ونق نقيقا عاليا، ثم قال لها: إن النجوم بعيدة عن البركة. نصحها الضفدع أن تتجه نحو الغابة العميقة.